هو مين معمله لولي؟ اصل انا عايشها بطولي، انت اللي بتكرتولي، فهموني بتيجوا منين؟ بقولك بقى فيجو دخلاوي، علي عفيفي واسلام عفيفي بيقولولك ابعتها من العمرانية. فيجو دخلاوي هو مين معمين قولولي؟ اصل انا مشيتها بطولي، انتوا اللي بتكرتولي، فهموني بتيجوا منين؟ مش فاضلكم مش شايفكم، حكوا فيا عشان كارفكوا يا ولاد الناصين، عارفكوا زي بعض الناس وناس. هذا انا العقبية، مين طالبني ونفسه فيا؟ من بعد شاوروا عليا قولوا ده هو اللي مرازينا. اصحى بلا ولا انت راديو، مش شايف لك اي اوديو، بلعب انا جوالات فيديو وانت ما انا في اللاب سارينا. ايوه انا من العمرانية، جيت دي جالي عليا، احنا اشبالنا مودية، فما بالك بالكبار. اه اخويا وسيف وسيفي، الكوماند علي عفيفي، جنب اخويا اسلام عفيفي، اسامينا على الدولار. صدقونا بكيت وكيت، شكلهم سفين شريف، لو شافونا شافوا عفريت، اصلنا كشحين اساسه، وفي عيونهم غل باين، حطتولنا كتير كمايل، اللي سالك بينكو خايل، اسلكوا حتى لخواتكو. لوك عايز محارب، ده انتوا يا ابني فران تجارب، ايوه تربية مصالب، حدينا بيقول طالبني، حسيتك ملقتش منك احترام يا ابني انت سنك، جبت سيرت تاني هاربني، للاخر صعب تحاربني، انت ليك كلك مخابئ، انت ليك كتير ثوابت، عادي سبتك قلبي فارق، مش بحبك مش شريكي، يلا شوف واحد كويتي، انت جايه لاجل سيدي، عشان انتي جريتي، بس يلا راحت عليكي، انت اخويا وحته مني، والباقي دول وقعوا مني، وقت محنتي شايلني، وقت فرحي بتبقى جنبي، الرجوله دي فيك وراسه، انت اصلي يابا ورياسه، انت مش محتاج حراسه، كل ما قلبك على قلبي، كل يوم زي اللي قبله، كل اخطأ تتحسب له، بس تستحمله قبله. كل الاتكال لا مفيش بالحب تاني، افتري علي ازاني، انت عدرت شيطاني، اللي عدى غير اللي فات، اللي عدى غير اللي فات، بسلكت العمرانية، احنا ابني الطلع الحية، لو انت سالك وابيض نية هنشيلك جوه عيوننا، اما لو يوم جت عشها يبقى تقابل جيوشها، احنا بالجدعنة بنعيشها، احنا دولة جوا دولة، احنا دولة جوا دولة، النزاهة والرجولة صعب تلقاها بسهولة، البشاعة لي عفيفة، حملة نادرة وسلطة أولى، أخي ده ليا وسند، ده يشرف أي بلد، علشان راجل بجد، الفخمة إسلام عفيفة، علي عفيفي بيقول خواتي، خواتي أو حبسة اسمه ابطال جبريال، والبطل حم حواش، الحديد ماسك في ايده، هون يا رب المد عليه، ده من ابطال دايرة المر، محمد مدارة شطرة، اسلام زيك قد المخاطرة، انتوا يا ابني راحت عليكوا، وهم دول بتوع كل فترة، اسلام كمانجا بالدبابة، شاب السلطان ده قلب الجنابة، دخلة وسحب سحابة، هو شبح وانتوا عيال، لفضة والقناص دارة، تلسكة وكرم في الصدارة، عشرين على مدى الدين، احنا في الشارع تقال.